بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر محرم لعام 33,400,000 ينعقد المجلس 21 في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وإنما اشترطنا في حده المجتهدين، لأن العوام وإن تصور دخولهم في الإجماع فإنما ذلك في الأمور التي نقلت نقل تواتر كالصلوات الخمس والصوم والزكاة، أو فيما كانوا فيه مستصحبين وتابعين لإجماع المجتهدين، فلذلك لا غناء لإجماعهم في تصحيح شيء، بل العوام وأبدا متبعون للمجتهدين وموافقون لهم، إذ كان ذلك فرضهم. فإن سمي مثل هذا إجماعا لم يمتنع، لكن مثل هذا ليس بأصل يستعمله المجتهد. فأما عدد المجمعين فليس به شرط سوى أن يكون جميع المجتهدين من أهل العلم الموجودين في عصر واحد، لأن لو اشترطنا إجماع أهل العصار من سلف منهم ومن هو حاضر ومن سيأتي لم يقع إجماعا. فأما إن أجمع أهل عصرنا على أمر لم يجمع عليه من سبقهم، هل ينعقد الإجماع أم لا؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أبان المصنف أن الإجماع الأصل أنه لا يدخل فيه العامة، وإن كانوا قد يستصحبون في بعضه فيقال أجمع المسلمون على وجوب الصلوات الخمس، لكن الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين، وبين أنه يكون في عصر فلا يلزم أن يكون مسبوقا بكل عصر، وبين بعد ذلك المسألة التي لها نظر عند الأصوليين واسع، وهي التي ابتدأ بتقريرها هنا. قال: فأما عدد المجمعين فليس فيه شرط سوى أن يكونوا جميع المجتهدين من أهل العلم الموجودين في عصر واحد، لأن لو اشترطنا إجماع أهل الأعصار من سلف منهم ومن هو حاضر ومن سيأتي لم يقع إجماعا. فأما إن أجمع أهل عصرنا على أمر لم يجمع عليه من سبقهم، هل ينعقد الإجماع أم لا؟ ففيه موضع نظر. أما ما سكت عليه أهل العصر المتقدم ولم ينقل عنهم فيه قول فإجماع من بعدهم منعقد ضرورة. نعم، إذن هما وجهان من حيث التقريب. إذا اختلف أهل العصر الذي سبق ثم جاء العصر الذي بعدهم فأجمعوا، فهل الإجماع ينسخ الخلاف أو يقطع الخلاف ويرفع مادة الخلاف ويجب العمل بالإجماع أي بأحد القولين، فإن اختلفوا على قولين ثم آل العصر الذي بعدهم على قول واحد من هذين القولين، وهذا لا يقدر إلا هو، لأنه لا يقدر القول الثالث باعتبار أن إحداث قول ثالث المسألة لا يصح. إذا أجمعوا على أحد القولين اللذين سبق بهما الخلاف فهذا محل خلاف بين الأصوليين، هل يرفع الخلاف ويقطعه أم يكون الخلاف محفوظا ومعتبرا على قولين مشهورين عند أهل الأصول. وأما إذا كانت المسألة في العصر الثالث مسكوتا عنها ثم في أهل العصر اللاحق أجمعوا على حكم فيها فهذا إجماع معتبر. نعم. وأما إذا نقل فيه عمن سلف خلاف فها هنا موضع القوم، وقد اختلف الناس في ذلك، والوقوف عليه يكون من جهة صيغ الألفاظ الواردة في معنى العصمة لهذه الأمة، كقوله عليه السلام: لن تجتمع أمتي على الضلال، وسائر الأحاديث التي أوردناها فإنها وإن لم يمكن حملها على العموم إذ هو من الممتنع أن يتناولها هنا لفظا. على كل حال، هذه المسألة لها وجهان من النظر، وهي مسألة حفظ الخلاف في عصر السلف على قولين ونحو ذلك ثم جاء أهل العصر الذين بعدهم في عصر لاحق في هذا الخلاف فأجمعوا، هذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين مشهور، وفيها نظران: النظر الأول من جهة الحكم النظري لها، فمن حيث الحكم النظري لها الأصل هو العمل بالإجماع، فإن هذا الإجماع لم يتضمن رفع كلا القولين، إنما رفع قولا واحدا وبقي أحد القولين فما خرج عن مادة من سبق. فمن حيث النظر للحكم فهذا إجماع صحيح، لكن من حيث النظر الثاني وهو تحقيق المسألة، فالمسألة ليس لها مثال صحيح، ليس لها مثال صحيح من حيث الوقوع. فرق بين الحكم النظري وبين الوقوع أو التطبيق، فمن حيث الوقوع ليس لها مثال صحيح، أن السالفين قد اختلفوا على قولين اختلافا محفوظا معروفا ثم أجمع من بعدهم على أحدهما، لم يتحقق لها مثال صحيح. نعم. إذ هو من الممتنع أن يتناولها هنا لفظ الأمة من سيأتي، فهو حجة في عموم ما بقي داخلا تحت تناول اللفظ، فبأي جهة ليس الشعر يخرج من شرط الإجماع أهل العصر المتقدم، وعموم ما بقي من دلالة اللفظ يتناولهم، اللهم إلا عند من يرى أن العام إذا خصص فليس بحجة في عموم ما بقي، فأما أهل الظاهر فليس يتصور معهم هذا الخلاف، لأنهم يرون الإجماع إنما هو اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على حكم ما، وذلك لازم لأصولهم، لأنهم لا يجوزون الإجماع بالقياس، وإذا كان هذا هكذا فإنما يقع الإجماع عندهم إما لأثر قد عفى ولم يصل إلينا، وإما لقرائن وأحوال. ومشهور في مذهب الظاهر كأبي محمد بن حزم هو أن الإجماع عندهم وإجماع الصحابة، هذا قرره ابن حزم في كتبه، فلا أشار إليه الإمام الجميع رحمه الله، لكن قوله ليس مطابقا لقول ابن حزم، ليس مطابقا لقول ابن حزم، وإلا فقد أشار في الواسطية إلى أن الإجماع المعتبر وإجماع الصحابة، لكنه ليس مطابقا لطريقة ابن حزم، أراد به الإمام الجميع في مسائل الأصول، وأن مسائل الأصول أصول الدين منصوصة مشهورة مستفيضة من زمن الصحابة. نعم. وإما لقرائن وأحوال مشاهدة منه صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لو تصور في غير الصحابة. وأما من يجوز وقوع الإجماع عن القياس فيلزمه الخلاف المذكور، وسنبين هذا في كتاب الاستنباط إذا تبين ما هو المعنى الذي يعانونه بالقياس في هذه الصناعة. وأما هل يتناول أيضا لفظة لأمة جميع الشخوص المجتهدين في ذلك العصر حتى إن شد منهم واحد لم يكن إجماعا أم يراد به الأكثر، فالظاهر من الصيغ الواردة في ذلك تناول جميعهم، وبالجملة فالنظر في هذه الأحوال المشترطة في الإجماع يشبه أن يكون اجتهاديا. وأما إذا نقل عن أكثرهم أيضا قول وسكت الباقون فمختلف فيه، والأظهر كما يقول الشافعي أن لا ينسب إلى ساكت قول قائل، اللهم إلا أن يعلم من قرائن أحوال الساكتين أن سكوتهم ربما كان رضا منهم بالقول واتفاقا عليه، فإن الإنسان قد يسكت. على كل حال اعتبار السكوت دليلا على قبول القول أو جعل الساكتين معتبرين في هذا القول فيصير إجماعا به، هذا توسع فيه المتأخرون كثيرا، لهذا إذا احتجوا في بعض المسائل ولا سيما بأقوال بعض الصحابة ذكروا أن هذا قولا لبعض الصحابة أو قال به فلان من الصحابة وسكت الباقون، ولو كانوا مخالفين له لتكلموا، وهذا ليس بلازم، إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم من الاجتهاد والفقه والتحقيق ما يعلمون به، أنه لا يلزم المراجعة فضلا عن الإنكار في مسائل الخلاف والاجتهاد، فهذه مسائل لها أوجه ولها أحوال، إذا بان أن المجتهد قد خالف سنة محفوظة رجع في ذلك، وإذا كان المجتهد لم يخالف سنة محفوظة وإنما المسألة مترددة بين أدلة مستنبطة يكون حكمه على طريق الاستنباط من أدلة القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو بعض هذه الأصول والأوجه من الأدلة التي سميت فيما بعد، فمن الفقه الصحابة ومن الفقه الصحيح أن لا يراجع المجتهد في ذلك، فالتوسع في أنه سكتوا هذا لا يلزم من السكوت. الأصل في السكوت أنه لا يدل على حكم لا على الموافقة ولا على إيش المخالفة. الأصل في السكوت أنه لا يؤخذ منه حكم عن الساكت. فإذا قالوا إن عمر قال ذلك وسكت الصحابة هذه مسألة شهادية. لما قال عمر رضي الله عنه على المنبر لما ذكر الرجم وأن الرجم آية في كتاب الله على من زنى وسنى إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، فجعل عمر الحبل الذي هو الحمل جعله مما يقع به الإثبات في الزنا. فتعالى من الذي جاء في النص في نص الشارع والبينة بالشهود أو الاعتراف، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حمل المرأة أنه يثبت به الزنا، فذكره عمر على المنبر وكان بحضرة الناس. وما نقل أن أحدا من الصحابة راجع عمر في هذا، فهذا لا يقال قد قاله عمر بحضرة المسلمين وأصحاب النبي ولم يراجعه أحد، فدل على إجماعهم. هذا تكلف شديد بل بالغ في حكاية الإجماع، في حكاية إجماع الصحابة. هذا لا يجوز أن يكون حجة على جميع الصحابة، إنما يقال هذا اجتهاد قاله عمر رضي الله تعالى عنه، فينظر في هذا الاجتهاد وينظر في الأخذ بأقوال الصحابة على ما هو معروف في أوجه الاستدلال بأقوال الصحابة، وما هي الأوجه من أقوال الصحابة التي تناسب أن تكون حجة، وإن كانت من الحجج الظنية ولا بد ليست من الحجج القطعية، إنما هذا يقع فيه توسع. فمسألة السكوت أصلا يعني لا تدل على قول، أنها لا تدل على قول، لأن هذا هو الأصل في الاجتهاد أنه لا يلزم فيه المراجعة. نعم. فإن الإنسان قد يسكت لأسباب شتى، إما أنه ليس عنده في ذلك الوقت في شيء رأي، وإما أن إن كان عنده رأي في شيء فقد تمنعه عن التصريح به موانع، منها أنه لعله يرى الحكم في محل الاجتهاد، أو أن كل مجتهد مصيب، أو غيبة ما، أو غير ذلك من قرائن تقترب. هذه أوجه وصوارف نظرية معتادة عند النظار. ليس النظر يعود إلى أنهم يرون كل مجتهد مصيب، إنما في الأصل في الشريعة أن مسائل الاجتهاد التي يكون مناط الحكم فيها هو مادة من الاستنباط، هذا لا يراجع الصحابة فيه بعضهم بعضا، لا لباقة الفقه ولباقة النظر بين الفقهاء وبين المجتهدين، إنما قد يراجعون فيما كان مشهورا من السنن. لهذا لما عاب كثير من أهل الحديث على بعض أهل الرأي مسائل عابوا عليهم المسائل التي فيها نص عندهم، وأما المسائل التي هي ليست كذلك فكثير من أهل الحديث وافق فيها أهل الرأي وأخذوا بشيء من أقوال أهل الرأي. هذه مسألة ليس فيها إطلاق، هل ينكر في مسائل الاجتهاد، هل ينكر في مسائل الخلاف، هذه جملة صار فيها اشتراك وصار فيها إجمال. فما المقصود بمسائل الاجتهاد وما المقصود بمسائل الخلاف؟ إذا حرر المقصود وميزت الأوجه أمكن تسمية الأحكام على حسب التمييز. أما الإطلاق أنه لا إنكار في مسائل الخلاف أو الإطلاق بالإنكار في مسائل الخلاف، فكلاهما إطلاق ليس له انضباط من حيث مناسبته لللفظ، وإن كان في نفس المطلق أو المتكلم به له معنى خاص. نعم. وإذا كان هذا هكذا وكان من شرط الإجماع اتفاق جميع المجتهدين الموجودين في ذلك العصر، فمن رأى إجماع أهل المدينة حجة لأنهم الأكثر في أول الإسلام فلا معنى له، لكن حفاق المالكيين إنما يرونه حجة من جهة النقل، وهذا إلى بني فيه أن يجعل حجة فيما يظهر لي، فينبغي أن يصرح فيه بنقل العمل قرنا بعد قرن حتى يوصل بذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك حجة بإقراره له صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول هكذا وجدنا آباءنا يفعلون، إلى أن ينتهي ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير فيه تحقيق وإن كان ليس هو المشهور عند المالكية، ولكن هذا من أبي الوليد تفسير فيه تحقيق من حيث المناسبة لأدلة الشريعة، وإن كان ليس هو المشهور في المذهب المالكي بما يعتبره المالكية حجة، وهو عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان. فأبو الوليد يقول إنه لا بد أن يكون نقلا متسلسلا إلى أن ينتهي للصحابة، إلى أن ينتهي للصحابة. إذا كان على هذا الوجه، إذا كان على هذا الوجه أن الصحابة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهذا استقرار بين. لكن المشروع عند المالكية هو دون هذا الوجه، وإن كان هذا الوجه يعتبر من أعلى المراتب في حجية عمل أهل المدينة، لكنهم يستعملون ما هو دونه. نعم. مثل ما اتفق لمالك مع أبي يوسف بحضرة الرشيد في مسألة الصاع، وإلا متى لم يشترط هذا ولم يحتفظ به لم يكن ممتنعا أن يكون إجماعهم على أمر حملهم عليه بعض الخلفاء والأمراء. وبالجملة فالحكم في الشرع بمثل هذا حكم بين أنه ليس يرجع إلى أصل مقطوع به في الشرع، على ما شأنها أن ترجع إليه الأمارة الظنية، اللهم إلا أن يصرح بنقل العمل كما قلنا فيكون من باب النقل. وأما من يشترط في الإجماع انقراض أصل المجتهدين دون أن يقطع بينهم خلاف، فليس تقتضيه صيغ الأحاديث الواردة بكون الإجماع حجة، بل من خالف من بعد وقوع الإجماع في لحظة ما فغير ملتفت إليه. من حيث النظر إذا تحقق الإجماع لم يلزم انقراض الأصل، لأن معتبر الإجماع الشرعي هو أن الأمة لا تجمع على ضلالة، وأن مجتهديها ومن هم متكلمون بمسائل أحكامها من العلماء أهل الاجتهاد لا يجمعون على ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تزال طائفة على الحق. فهذا الذي هو معتبر الإجماع وكون الإجماع حجة في الشريعة هو على هذا الترتيب في الاستدلال، وهذا كما ترى لا يلزم منه انقراض العصر، ولهذا انقراض العصر خلاف هل يشترط أو لا يشترط، والراجع عدم اشتراطه، الراجع عدم اشتراطه، وإن كانت هذه المسألة من جنس بعض المسائل التي سبقت مسألة نظرية، مسألة نظرية بمعنى ليس هناك مثال منضبط لمسألة أجمع المجتهدون فيها على قول، ثم قام بعض المجتهدين الذين حفظ قولهم فيها ضمن الإجماع فرجعوا وخالفوا بعد ذلك، ليس لها مثال منضبط. بل من خالف من بعد وقوع الإجماع، من علماء الأصول توسعوا في ترتيب المسائل وإن كان بعضها لا يناسبه مثال منضبط. نعم. بل من خالف من بعد وقوع الإجماع في لحظة ما فغير ملتفت إليه ومقطوع بخطأه، فهذا هو القول في الإجماع ما هو، وسائر ما يشترط فيه بأوجز ما أمكننا، وسائر ما يلحقه من المسائل والاعتراضات التي كثر أبو حامد بذكرها، فقد يقف عليها بسهولة من تصور من الإجماع هذا المقدار الذي كتبناه. القول في الأصل الرابع. نعم، نقف على هذا، على القول في الأصل الرابع، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.